فعندها تحطمت صخور التتار وانكسرت بأعتابها جحالف الماغول وبجيشها قضي على الصليبيين. منها خرج الجيش البريطاني وتبعه الفرنسي وعاد نابليون بمن معه بعد عامين يجر أذيال خيبته، لكنه ذرع في الأرض فتنته. شطر اللرد كرومر شقيها فقسم مصر من السودان، وكان القطار يخرج من القاهرة يصل إلى الخرطوم، فشقها وشطرها، قطعوا أصولها ومزقوا جذورها، لكن الله حافظ لها ولأهلها. مكروا مكرا كبارا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لقد وصل الحال بمصر في الستينيات أن أبرمت بروتوكول تعاون بينها وبين الهند لإنتاج طائرة، وكانت مصر رائدة فتنتج هي المحركات والآلات، وتنتج الهند فقط جسدها. فتحرك الغرب وتحرق الشرق، وكان جيندي قد قتل، فأرسل جونسون مبعوثه إلى العميل والخائن الذي كان يقوم بدور البطل عبد الناصر بإيقاف ذلك كله وإيقاف هذا التعاون وإنهاء ما يسمى بالتواصل العربي مع سوريا والعراق وعودة الأصول إلى السودان. التاريخ مؤلم ومحزن. منذ معاهدة 36 مع البريطانيين، وقد خرجوا وهم مديونون لمصر بأموال، إلى معاهدة كامب ديفيد، إلى معاهدة كوبنهاجن، إلى غيرها، إلى الذي ترونه الآن. هذه نقطة من بحر، وهذه فعلة من قطار منطلق، لكنه سيتوقف. شاء هؤلاء أم لم يشأوا، نحن لن ندخل في خبايا صغيرة في ملعب كرة أو ميدان. القضية أكبر من ملعب كرة، وأوسع من ميدان، وأعظم من إسقاط جيش أو إنهاء شرطة أو سحب ثقة من حكومة أو عدم شرعية المجلس. القضية قضية إسقاط بلد، إسقاط بلد بما فيها من رموز ربما في بين طياتها كلمات معسولة تجمع الشباب وتستنهضهم، لكن القضية طويلة. منذ إفساد تعليمنا إلى تجويع شعبنا إلى تركيع أمتنا إلى تمزيق كلمتنا إلى ما نحن فيه. إن في مؤتمر تطوير التعليم قام حسين كمال بهاء الدين ولا بهاء فيه وزير التعليم، قال: أنا أتولى لكم تجفيف منابع الإرهاب، أعطوني التعليم 10 سنوات أخرج لكم شابا لا يعرف فرقا بين الإسلام والمسيحية، لا يعرف من إسلامه شيئا. وقد نجح بمركز تطوير التعليم الأمريكي التي تقوده كوثر كوجك في تغيير معالم، بل غير شخصيات الطالب والتلميذ، بل تغير المدرس. خرج لدينا جيل منسوخ الهوية، لا يرعوي ولا يرتدع، لا بآية ولا حديث، ولا يتوقف عند حد، ولا يعلم ما يريد. بالأمس كان أول لقاء بين بعض أعضاء المجلس وبين المتظاهرين بالمبنى. مطالبهم لا تعلم لهم مطلبا، أفكارهم ليست لها حدا محددا، لأنهم لا يعرفون ماذا يريدون. نحن نعذرهم لأنهم قد وجهوا بقصد أو بغير قصد ولا يعرفون ما السبيل. إن هذه البلدة التي جعلها الله عز وجل قائدة ورائدة، وجعل منها أنبياءها ورسله، وقال فيها نبيه كما ذكر الله حكاية عنه: اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل اجعلني على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ذكر السخوي كما ذكرت لكم قبل ذلك في المقاصد الحسنة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: إن ملك مصر ملك الدنيا، وإن سلطان مصر سلطان الدنيا. ألم تر أن الله ذكر حكاية عن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل اجعلني على خزائن مصر، فمن ملك مصر ملك الدنيا. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما فتح مصر، وهو الفاتح الوحيد الذي مكث ببلدة فتحها حتى مات فيها، قال: من ولي مصر فكأنما ولي الخلافة. قال أحد رؤساء المكتب رابطة العالم الإسلامي في أوغندا: إن القطار المصري إذا انطلق، انطلق قطار العرب وانطلق قطار الإسلام، وإن القطار المصري إذا انطلق فإنه لا يتوقف، وهو والله لن يتوقف، لن يتوقف، فوالله إما أن نعبر بهذه البلاد بأمنها وشعبها إلى بر الأمان، وإما أن نلتحق عند الله عز وجل ظنا به بأعالي الجنان. ليس بين هذا وذاك مسافة للتراجع أو التنازل. مهما أحدث الأعداء من نكاية ودبر المنافقون من حيل، فإننا نستعين بالله عز وجل عليهم، والسبل كثيرة والطرق معدودة، وإن دعوة صالحة تقضي أمر أمة كانت طالحة. فإن نوح عليه السلام دعا ربه عندما قال: إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إن هؤلاء لا يعلمون حرمة للدماء، لا يعلمون أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لا يعلمون ذلك، لا يعلمون أن المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، كما في حديث أبي بكرة وجابر وابن عمر وغيرهما في مسلم والبخاري، وكما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلمون ما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيحين: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا يعلمون مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. إن هؤلاء لو عقلوا وعلموا أن هناك يوما يوقف فيه العباد للحساب، يسألون عما قدمت أيديهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن هؤلاء لو يعلمون ذلك ما قتلوا ما سمعتم وما رأيتم في ملاعب أو في غيرها. دماء المسلمين أمرها عظيم عند الله عز وجل، عظم أمرها وجعل فيها القصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظم حرمتك عند الله، وإن حرمة المؤمن عند الله لأشد. لو علم هؤلاء ذلك ما اقترفوا ما اقترفوا. إن هذه البلاد تقاد إلى طريق مسدود وإلى سبيل مورود، ولكن نقول: هيهات هيهات، والله لا تراجع أبدا عن سبيلنا، ولا عودة أبدا إلا إلى قبورنا، بين ذلك لا عودة. إما أن تخرج السفينة بركابها إلى بر الأمان بأمر ربها وبذل أبنائها ومن ركب فيها يا بني اركب معنا، وإما أن نترك السفينة مباشرة إلى القبور، لا وسط بين ذلك. فإن مكر الأمريكان وإسرائيل في أعوانهم الذين قد استأجروهم بأموال حتى أدخلوا أموال إلى مصر تزيد على المليار للعملاء والخونة ممن يقومون بإحداث الفتن والفوضى وإضرام نارها وإشعال حرها بإعلامهم وبجرائدهم، إعلام خبيث موجه لإحداث فتنة وجرائد مكتوبة بأيد ملطخة بالدماء وسموم مزروعة من أمريكا وقنابل موقوتة في قلوب الحاقدين من إسرائيل، أعظم من قنبلة القتل قنبلة الفكر التي تدمر شباب المسلمين وتفرق جمعهم. إن القوم لم يجدوا أمامهم حيلة، فقد كان الذي دبر له إحداث فتنة طائفية بين المسلمين والنصارى، فإذا بالمسلمين والنصارى في مجلس واحد الشعب بأطيافه يتكلمون في وقت واحد، اقترب كل منهم من الآخر فعلم ما في رأسه فأسقط في يد القوم، فكان لابد من سبيل آخر، بقرة، بمظاهرة، بفن، بثورة يسمونها ثورة جياع يمهدون لها ويقدمون لها، نقول لهم هيهات لكم لن يكون. مكر الليل لا يحيق إلا بأهله، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الجماعة التي تدير الحرب من طرى لها أمد معدود ووقت محدود، وإن الله على كل شيء قدير. لن تبقى الأمور هكذا، ولن تسير الأمور بيد فئة فاسدة، ولن تكون الأمور في يد قلة معدومة الضمير، فإن هؤلاء لن يسيرون بلدا ستقود الدنيا، ووالله ستقود رغم أنوفهم وستسود رغم مكرهم، لا أقول بنا حتى بغيرنا، لو سقط الجيش والشرطة والبرلمان ستقود وستسود. إن هذا الشعب قد انتبه إلى درس تعلمه عبر سنين طويلة، وقد أخذ خبرا لن ينساه في أمد، أن هؤلاء يريدون بنا خيرا مسموعا ويريدون بنا شرا مسموعا، ونحن لن نجيب رغباتهم ولن نستجيب لمكرهم، ولو كان بدمائنا فإنها رخيصة في سبيل بلادنا وأوطاننا وديننا نبذلها، فإننا ننتظر شجرة خير، وإن أشجار الخير لا تروى إلا بالدماء، رواها الصحابة فنبت الإسلام في كل بلد، وسقاها التابعون فقامت قائمته ورفعت رايته، ونحن على ضربهم سائرين وبهم لاحقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا جاء التواني والتكاسل فنقول يا موت زر، فإن الحياة مريرة، لا حياة بغير كرامة ولا سعي بغير دين ولا عز بغير إيمان، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ارتبط المكر بالعزة، فالعزة مع الإيمان، والمكر خذلان بسبب العصيان، فأنى لهم أن ينالوا ما أرادوا. إن هذا لن يحدث ولن يكون. إن دماء التي أريقت ببراءة حتى ولو كان في ملعب إنها عند الله، وإلى ديان يوم الدين نسير، وعند الله تجتمع الخصوم، والقصاص لها في الدنيا أو الموت دونها في الحياة، فإن حياة بغير كرامة وإن نعيما بغير إيمان، فأف له وتف، وإن الموت خير من الحياة. إما أن يحيا العبد بإيمانه ودينه معتزا بإسلامه محافظا على وطنه، فإن حب الأوطان من الدين، فقد بكى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا مكة والله إنك لمن أحب البلاد إلى الله ومن أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. إن أحد المفسرين، وإن كنا لا نقر بتفسيره ولا نحب ذكره بين الناس، لكن الحق ضلة المؤمن، قال كلمة حق وموطن صدق، قال إن مكة أم القرى عند الرسالة، وإن مصر أم القرى عند الرجولة والفتوة. فهذه هي البلد التي تأم المسلمين لا شرقا ولا غربا، بل إلى دين وإيمان. ريادتها معلومة وقيادتها معروفة وتاريخها مشهود بذلك. جاء صلاح الدين الأيوبي الكردي عبر الأرض حتى خرج من مصر بجيش، فخرج جيشها. إن الدولة الفاطمية العبيدية الاثنى عشرية التي دمرت الخلافة العثمانية، إن هذه الدولة قد مزقت أشلاؤها وقطعت أرجاؤها من أرض مصر وانتهت من مصر. إن جوهر الصقلي بن الأزهر ليغيب السنة عن مصر، فغاب جوهر الصقلي والفاطميين، وصار الأزهر بعد ذلك مشعلا للسنة والمسلمين ولو كان فيه ما فيه. إن الذي كان يراد بنا وما زال يراد بنا أمرا كبارا، وإننا والله مع ذلك في غاية الاستبشار أن الخير قادم مع مكرهم، وأن كل من ظلم فإن أفلت في الدنيا لضعفنا أو قصورنا فلن يفلت في الآخرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن هذا الإعلام الفاسد، وإن هذا التعليم الساقط، وإن هذه الفوضى العارمة الذي تحدثها ثلة مسجونة وفئة مجنونة هي أمريكا وأعوانها وإسرائيل وأحلافها. إنهم في إسرائيل أقاموا عدة مؤتمرات إذاء إعلان الحكومة المصرية تنمية سيناء. ما هذا الخطب الجلل وما هو الأمر العظيم؟ إنهم يعلمون أنفسهم أن هذه البلاد لو صار فيها عمران فإن الخراب يحيط بإسرائيل. إن إسرائيل أحدثت لنفسها، تعلمون أو لا تعلمون، تقرؤون ذلك أو لا تقرؤون، حزاما أخضر يكون فيه أمنها وأمانها. هذا الحزام الأخضر يبدأ من سوريا جنوبا وينتهي عند المغرب العربي غربا، ويبدأ من حدود باكستان والهند، لذلك الحجر على قنبلة باكستان، ثم يمتد بعد ذلك إلى آسيا. هذا هو حزامها، ومن جنوب تركيا حتى تظل آمنة بلادا منزوعة السلاح. إن مصر قد وقعت على معاهدة نزع السلاح النووي من الشرق المسلم الذي سمى غدرا الشرق الأوسط. هذا ليس أوسط، هو شرق مسلم، لكن ليمحو الهوية عن هذا الشعب وعن هذه الأمة ويفرق شملها. ومع ذلك الدولة اللقيطة والكيان الفاجر هو الوحيد الذي لم يوقع، لأنه صار أمرا واقعا. ومع ذلك فإننا نؤمن ونوقن أن ذلك لن ينفعهم، فإننا نصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي. ولم يقل الحديث المصريون ولا الأردنيون، قال المسلمون، دل ذلك على وحدتهم واجتماع صفهم وائتلافهم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. هم يعلمون ذلك، فزادهم رعبا وأشعلهم خوفا. وإن أيامهم قادمة، وإن ساعاتهم حاتمة، لا مناص من ذلك ولا مفر. وإن أمريكا تترهل إلى الوراء، وأقسم بالله وبالله وتالله وويم الله، من طالت بها حياة سيراها ذليلة كثيرة، فإن العزة لله. إن العالم لا يقاد بدولة واحدة إلا إذا كانت مسلمة. قديما كانت فارس والروم، وقديما كانت حضرموت وحمير، وكانت بريطانيا وفرنسا، ولكن عندما سقط الاتحاد السوفيتي وبقيت أمريكا، إن الغرب لا يستطيع قيادة العالم، لأن العالم لا يقاد بظلم ولا بجور، إنما العالم كان يقوده مرة واحدة دولة مسلمة تسمى الخلافة الإسلامية، فإنها إلى انقضاء وانهيار، وهذا معلوم لسوء أخلاقهم وانحدارهم وكذلك لديونهم. لولا أموال العرب وبترولهم لسقطت منذ أمد بعيد. إنها قد تعدت 100 تريليون و14 مليار دولار من الديون. هم بعد ذلك لن يجدوا قوتهم، وإن الله على كل شيء قدير. هم ليس لديهم صلاة استسقاء ولا دعوات، أنتم تستسقون الله فيسقكم، وتسألون الله فيرزقكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هم لا يعرفون اضطرارا، لا يعرفون إلا عضلات وقوة، ونحن نعلم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن الأمر محزن لكنه لا يقلق، وإن الأمر مفزع لكنه لا يصيبنا باضطراب، وإنه مخيف لكننا لا نعود إلى الوراء، فإننا سنستقبل المحن بصدورنا، وسندفع الإحن بأرواحنا، وسنحافظ على بلادنا وأمننا وديننا بدمائنا، والله من وراء القصد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. لا شك عباد الله أن هناك ظلم قد وقع، ودماء قد أريقت، وجراح قد حدثت، وإن هذه الأمور لا يرضاها الله عز وجل ولا رسوله، ولا ترضي المؤمنين، لا نحبها ولا نرضاها ولا نؤيدها ولا نسعى لها، لكن لا نريد أن نكون كهؤلاء نجعل الثقة ساقطة في الجميع. إن من الشرطة كما أن من بينهم ظالم، ومن بينهم معتد، وكما أن من بينهم تنظيم حبيب العدل بغيض الظالم وليس العادل، فإن هناك أناس قد رأيناهم ونحن في الاعتقالات عندما كانوا يقومون بترحيلنا، رأينا بعضهم يبكي ويقول أنا لن أضع الحديد في أيديكم حتى لو سجنت، ورحلنا من ترى إلى نيابة أمن الدولة دون أن يضع الحديد وهو يبكي. وكنا أول مرة نسمع فيها القرآن أسمعنا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون، ونحن في سيارة الترحيلات، وجاءوا برجل طاعن بالسن يسمى محمود عبد الحميد شكري من كبار جماعة الإخوان، كان عمره 83 سنة، مات رحمه الله. فقال الضابط لا يمكن أن أركبه في السيارة، هذا لابد أن يركب في الأمام حتى لو فصلت من الشرطة، فأقنعناه أن يركب معنا. وقال له الشيخ ياسر برهامي حينها سأجعل أحد الإخوة يكون تحته كرسيا حتى يجلس عليه، لأن الرجل كان طاعنا في السن. إن العدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض، إن من بينهم أفراد يحدثوننا يستغيثون بنا، لا يرضون بما يقع من ظلم ومظالم ولا بما يحدث من جور وتعدي، وإن في الجيش من بينهم من كان يعتكف، ووجدنا أسماءهم ونحن في التحقيقات، هؤلاء كانوا يشهدون الدرس عندكم في أولياء الرحمن، 11 ضابطا قد جمع الأمن أسماءهم من الجيش المصري، كانوا يجلسون لا يعرف بهم أحدا يشهدون الدروس. ليس معنى خيانة أعضاء المجلس العسكري أن الجيش كله خائن، وليس نعمنا خيانة حبيب العادلي أن كلهم خونة، فهم الآن يقولون مجلس الشعب خائنا، يقول ما يقول، فإننا نعامل الله ونرضيه ولن نرضي البشر أبدا، فإن إرضاء الله غاية وإن طلب الحقوق هذه آية، نسعى في جلبها ونتحرك في إيقافها وإقامتها في الأرض. عباد الله، إننا بين فكي أسد، بين عدو متربص بالخارج قد أرسل فلوله وأرسل أعوانه وأدخل ماله ويسر سلاحه وأشغل إعلامه، وبين عدو متربص بالداخل قد مكث في طره يدير أموره ويحرك أتباعه، وإن الأمر يحتاج نوع من الصبر والتعاون. إن الفلاح الذي يبذر بذرة قمح في الأرض لا يحصدها صباحا، لابد أن يمكث 6 أشهر، وإن الذي يولد له ولد يرضعه ثم يحمله ثم بعد ذلك ينتظر حتى يبلغ أشده، لا يكلفه بعمل ولا يطلب منه مصروفا ولا يأمره ولا ينهاه. إن الذي يفتح محلا لا يجني ثماره، قد دفع فيه مالا في بنائه وأرضه أو في تأجيره، وقد لا يجمع ماله إلا بعد سنوات طوال. كيف يريدون أن يبذرون البذرة بالأمس ويحصدونها باليوم ونحن في حصاد مرير، كما قال العلي الكبير: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قد تركوها بوارا ودمارا، ووالله لولا صلواتكم ودعواتكم ما وجدنا طعاما ولا قوتا. إنما يحفظ الله عز وجل هذه البلاد بالدعوات والصلوات، واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا من أمر الله. فإن الأمور تحتاج إلى نوع من الصبر والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلى تفهم المرحلة والتعقل، فإن المأمول كثير وإن المحظور أكثر. إن أمال الناس قد اجتمعت، قد وضعوا لهذه البلاد خططا كبيرة، والله حتى من غيرنا وجدت عندهم خططا عندما اجتمعنا إليهم واستمعنا للنهوض بهذه البلد، خططا عظيمة لا تقل عما قد خططنا له، وقد اتفقنا أن نجعلها كلها خطة واحدة، لا نبحث عن حزب ولا جماعة، إنما نبحث عن مصلحة بلد وأمر شعب، فرضي الناس بذلك وسرنا في طريقنا. فإن كان الطريق يسير فذلك من فضل الله، وإن توقف فإنه سيقوم مرة أخرى. ليست هذه النهاية، لا تنهزم نفسيا ولا تستسلم بدنيا، والله إن الجولة جولة الحق، وإن الدولة دولة الإسلام، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بذلك الأنام، ونحن بين إرهاصات خلافة ومقدمات تمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إننا في سبيل التغيير، فإن الله قال في كتابه المنير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن: لا يغير ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. إن صلواتكم، صيامكم، قيامكم، دعواتكم، دمعاتكم، عبراتكم من أعظم السبل وأسهل الطرق إلى تفريج الكربات وكشف الهموم. إن مع العسر يسر، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإياكم والخذلان، وإياكم والانكسار أو الهزيمة، كونوا ليوثا في الميدان، أسودا في كل مكان، فوالله لن نتولى إلى الخلف ولن نرجع القهقرة. لابد أن يخرج كل جبان إلى مكانه، ويرجع كل ظالم إلى بيته وداره، وينطلق الحق انطلاق الشمس عند الصباح يراها كل أحد إلا الأعمى، فهم عميان لأنهم قد عموا عن الحق، وأنتم مبصرون بنور الإيمان وبالقرآن. فإياكم والخذلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وقد رفعت، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وقد رفعت، ثم يكون ملكا عاضا. يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما عاضا أو عضوضا. يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة. الكون كله ينتظر الإسلام. قد مل الناس من الخمور، ومل الناس من الربا، ومل الناس من الدعارة والفجور. الناس ينتظرون الأخلاق، ولذلك هم يسعون حثيثا في تدمير أخلاقنا التي هي السياج الحارس والجدار الآمن لقيام هذه الأمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، وإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إننا نسمع منهم على شاشات التلفاز، منهم من يسب الدين، ومنهم من ينعن، ومنهم من يقول، وإذا سمعنا إخواننا أو سمعناكم نسمع: بسم الله وقال رسول الله، وهذا يغيظهم، يغيظهم غيظا شديدا أن يذكر الحق في تلفاز أو في غيره، فأقول أنتم على الحق، والحق معكم وبكم، وإن الحياة إلى انقضاء، وإن الدنيا إلى انتهاء، ولن ينفع بين يدي الله عز وجل إلا الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إصلاح التعليم والإعلام، القوانين التي تحد من هذه التجاوزات وسيلة مشروعة وأمر نسعى فيه، والسبيل طويل، والطريق يحتاج إلى رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لا تظن عباد الله عندما وضعت صوتك في صندوق أن دورك قد انتهى. إني لك عون وأنت لي معين، أنت ساعد وأنا مساعد، وأنا بك، إنما المؤمنون إخوة. بالرأس والجسد تسير الأمة، لا انفصال لرأسها عن جسدها. قال يوسف لأخيه إني أنا أخوك فلا تبتئس. وقال موسى طالبا لربه ويناجيه أخي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فنحن شركاء في خير، أعوانا في صدق، نطلب حق، طريقنا واضح، سبيلنا منير، فلا تراجع عباد الله ولا تخاذل. إياكم أن يصيبكم الإعلام بمقاتله أو الجرائد بأصواتها، فهم قلة وحثالة لا عهد لهم ولا خلاق ولا إيمان لهم ولا دين، يريدون إدرامها فتنة وإشعالها، ونحن نقول هيهات هيهات، وأن لكم ذلك ونحن لكم بالمرصاد، بأرواحنا، بدمائنا، بديننا، بإخواننا، بدعواتنا، بوحدة صفنا واجتماع شملنا، والله من فوقنا يرعى ويحفظ، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيدهم في نحره واجعل تدميرهم في تدبيره. اللهم احفظ مصر وبلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء. اللهم احفظ مصر وبلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء. اللهم فرج كربها وكرب إخوانها في سوريا وليبيا وسائر بلاد الإسلام. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، واجمع شملنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم اشفي صدورنا بهلاك أعدائنا، اللهم اشفي صدورنا بهلاك أعدائنا. اللهم اذهب غيظ قلوب مؤمنين بوحدة المؤمنين والمسلمين. اللهم اذهب غيظ قلوبنا بوحدة صفوفنا، واشفي صدورنا بهلاك أعدائنا. اللهم اجمع صفنا، ووحد كلمتنا، وطهر قلوبنا، ووسع أرزاقنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، لا حول لنا ولا طول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بالأمريكان وحلفائهم وإسرائيل وحلفائها. اللهم أرنا فيهم آية، وسلط عليهم جنودك التي ليس لنا بها دراية، واجعل لهم في كل واد وأرض حكاية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.